السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول السورة الكلام عن المؤمنين وذكر صفات المؤمنين المتقين، ثم بعد ذلك تكلم عن الكفار في آيتين، ذكر المؤمنين في 4 آيات، ثم الكافرين في آيتين، ثم تكلم عن المنافقين في 13 آية، بعد ذلك خاطب الجميع وخاصة المؤمنين منهم. يخاطبهم ربنا سبحانه وينادي عليهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخطاب بعدما ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر المنافقين، ثم التفت إلى الجميع ينادي عليهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يأمرهم بأن يعبدوه سبحانه وتبارك وتعالى. العلماء أهل البلاغة والبيان يقول لك هذا من الالتفات، التفات كان بيتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا بصيغ الغائب: المؤمنون كذا، المتقون فيه من صفاتهم كذا وكذا، الكفار فيهم كذا وكذا، المنافقون فيهم كذا وكذا. ثم التفت لفريق من الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الالتفات يحرك الإنسان ويحرك المشاعر التي فيه، زي ما تكون قاعد بتكلم 2 أو من أصدقائك وتقول للواحد منهم أو بتخاطب أنه تعرف فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وبعد التفت الواحد: يا فلان اوعى تعمل زي ما عمل فلان هذا. هنا كونك التفت إليه تقوم تثير هذا الإنسان وتحفزه بأن يفهم ما الذي تقول، فيهتز بهذا الذي تقوله ويستجيب لما تقول. فالله سبحانه تبارك وتعالى من التفنن في القرآن أسلوب الالتفات، يتكلم عن شيء ثم يلتفت إلى شيء ويخاطب هذا الشيء بهذا الكلام كما فعل هنا في هذه الآية. وزي ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، تكلم هنا حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكل من يكون في البحر، مش أنتم لوحدكم ولكن كل من يكون فيه. فهذا تفنن أنه يتكلم عن حالة ويلتفت إلى شيء آخر فينبه هذا الآخر على هذا الذي يريده. فقال: يا أيها الناس. برضو الخطاب بيا، يا اللي ينادى بها البعيد، والناس الذين يخاطبون حاضرون يسمعون، فيقول: يا أيها الذين تسمعون، يا أيها الناس، كأنهم هم الناس الذين يستجيبون لله سبحانه ويعبدون الله سبحانه. وكذلك يا أيها اللي ينادى بها البعيد نادى بها الأقربين أو الأقرب في من الموجودين، كأنه لتشديد في ذلك ولأهمية ذلك نادى القريب بالنداء الذي يقال للبعيد. قيل في قوله يا أيها الناس إنه دائما الصور المكية تعرف بالنداء بذلك: يا أيها الناس. ودائما الصور المدنية فيها: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا هذا صحيح في كل الصور المدنية فيها، يعني إذا قيل يا أيها الذين آمنوا نعرف أن الصورة هذه صورة مدنية، أو أن هذا النداء نزل في المدينة، المدينة فيها أهل الإيمان اللي يخاطبون بذلك. يا أيها الناس، الغالب أنه لأهل مكة أو في العهد المكي، ولكن لا يمنع أن يكون في العهد المدني كذلك، زي ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى يا أيها الناس، فذكر في سورة المائدة وفي سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذه سورة مدنية، سورة النساء مدنية، وذكر فيها يا أيها الناس. فيبقى القاعدة يا أيها الذين أمنوا دائما في الصور المدنية، يا أيها الناس غالبا في الصور المكية، ولكن لا يمنع أن ينادي في المدينة ويقول يا أيها الناس زي ما ذكر هنا في سورة البقرة وذكر في سورة النساء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم، أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة بالتزام شرعه سبحانه تبارك وتعالى. والعبادة زي ما يقول العلماء كلمة تجمع معاني تحتها، دل هذه المعاني في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، فلذلك يقول لك أصلها مما يقوله الناس طريق معبد. طريق معبد يعني طريق مزلل مسهل الناس تسير عليه، والعبدت الطريق سفلت وعملت له رصيف وجعلته سهلا يسير عليه الناس. فلما يقول اعبدوا ربكم يبقى هنا ذلل نفسك لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، عود نفسك على ذلك، اخضع لله، تذل نفسك بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يعرفون العبادة يقول لك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم يجمع زي ما قلنا قبل كده في البر، البر اسم جامع لكل معاني الخير. فلما ربنا يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وحط تحتها كل معاني الإيمان والأعمال الصالحة. يبقى البر كلمة تجمع جميع خصال الخير والطاعة، العبادة كلمة تجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من العبد من أقوال وأفعال ونوايا يتقرب بها إلى الله سبحانه ظاهرة وباطنة. والعبادة العبادة توحيد الله سبحانه، التزام شرائع دين الله سبحانه، الخضوع والتذلل لله سبحانه، والاستكانة بين يديه، والتنفيذ لأوامره، والاجتناب لما ينهى عنه سبحانه تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، أي من أدوات النداء أيضا، أي من أدوات، وكأنه كرر هنا يا لينادى بها على البعيد، وأي التي ينادى بها على القريب، وها التي تفيد التنبيه، فقال يا أيها يبقى لحفظ الهمم وتنشيط القلوب واستحضار ما يقوله الله سبحانه يا أيها، زي ما تنادي على إنسان تقول يا أيها الرجل يوم ينتبه لهذه الكلمة، غير ما تقول يا رجل يا رجل، أعطت أنك تنادي، ولكن يا أيها أشرت له بشيء فيه تعظيم أو فيه تحفيز على أن يسمع ما الذي تريد أن تقوله، أن تقوله له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الرب سبحانه الله، وقدمنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو الرب وهو الإله. وإن كان كلمة رب مقتضاها أشياء وكلمة إله مقتضاها أشياء، ولكن هو هو من أسماء سبحانه أنه الرب وأنه الله وأنه الإله سبحانه تبارك وتعالى. فالله الرب الفاعل الفعال لما يريد، الرب الخالق، الرب المربي، الرب القائم على عباده. ربوبية الله سبحانه مقتضاها أفعال معجزة مبهرة منه سبحانه تبارك وتعالى، فمقتضى أنه رب. الله إله، إله يعني معبود، يؤله يعبد سبحانه تبارك وتعالى حبا وخوفا، رغبا ورهبا، تضرعا وذلا، ومحبة فيه سبحانه تبارك وتعالى. فهو الله مقتضى أنه إله يعبد يوحد يؤله، يبقى أفعال من المخلوقين. مقتضى أنه رب أفعال منه هو، مقتضى أنه إله أفعال من المخلوقين. فافترقت الألوهية عن الربوبية في مقتضى الأفعال ممن؟ أفعال الربوبية منه سبحانه، أفعال الألوهية أنه إله من خلقه له سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول أعبدوا، يبقى وجهوا هذه العبادة لمين؟ للرب الذي يفعل ويفعل ويفعل سبحانه تبارك وتعالى. فجمع الألوهية والربوبية هنا في التوحيد، وحدوا ربكم بعبادته في توحيد ألوهيته، أعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم، ما هم كلهم عارفين الذي خلقهم. ليه بيأكد هذا المعنى هنا؟ كأنه يقول الرب الذي يخلق، الذي تعترفون له بذلك. إذا اعترفتم بالربوبية قدموا التوحيد له سبحانه في ألوهيته، واعبدوه وحده لا شريك له. فهم أقروا بأن الله خالقهم سبحانه تبارك وتعالى، فكانت هذه حجة عليهم، تقر أنه ربك، تقر أنه خالقك، ثم تتوجه بالعبادة إلى غيره، هذا ما لا يكون. وجه العبادة إليه وحده سبحانه، فيذكر بنعمه عليهم كما سيأتي في الآيات بعدها. فالله الذي خلقكم، خلق سبحانه تبارك وتعالى، كلمة خلق أصل هذه الكلمة يقال لها أصلان، الخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الابتداع والإنشاء، والله عز وجل له كمال المعنيين. الله يقدر الشيء سبحانه فيكون على ما قدره سبحانه، والله ينشئ الشيء على أجمل وعلى أكمل ما يكون سبحانه تبارك وتعالى. فالله الخالق، فإذا قال خلق إذا معناه أوجد من عدم وأعطى الصورة وأعطى الخلق كما يريد سبحانه تبارك وتعالى، يبقى قدر وأوجد وصور سبحانه. فإذا ميز بين هذه الصفات وكل واحدة تقتضي ما تحتها، هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ من أسمائه سبحانه تبارك وتعالى الحسنى. الخالق معناه المقدر الذي يقدر الأشياء، البارئ يعني يبريه براها، أخرجها من العدم إلى الوجود، يبري الشيء، يبقى براها، براها أوجدها، كانت عدما صارت وجودا، صورها أعطاها ما تتميز بها عن غيرها من الصور. يبقى إذا جمع الثلاثة مع بعض بكل واحد اختص بمعنى، فإذا أفرد الله الخالق كان تحتها كل هذه المعاني. يبقى الله الخالق البارئ المصور، يخلق يقدر، يبري يوجد من عدم، يصور يعصي ما تتميز به هذه الخلقة عن غيرها من الأجناس والأنواع، الخالق البارئ المصور. يبقى هو الذي خلقكم، قدركم، فأوجدكم على ما يريد. ولذلك يقولون أن الخلق معروف عند الناس بمعنى التقدير، التقدير يقدر الشيء. لما نقول انه في قطعه ارض وجبنا مهندس عشان يبني لنا هذه الارض، يقوم المهندس الان يقدر يرسم، حط هنا عمود وحط هنا عمود، يطلع هنا باب وهنا كذا وهنا تطلع دور ودور تاني وثالث. هنا الخلق بمعنى التقدير، الان يقدر ما الذي يكون بعد ما يرسم ويعمل، يبتدي العمال ينفذون هذا الشيء، قد يأتي على وفق ما رسمه وقدره وقد لا يأتي على ذلك. لكن الله عز وجل الخالق حين يقدر لابد وأن يوجد الشيء على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. الله عز وجل يقدر فيكون الخلق على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. وذلك كانوا يمدحون بعضهم في الشعر ويقول له ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. أنت تفري يعني تولد وتفعل الشيء الذي خلقته بمعنى قدرته عندك في مخيلتك، ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ولا يقدر على الصلاة. إذا الله سبحانه تبارك وتعالى يخلق بكل معاني الخلق، أنه قدره ثم أوجده ثم صوره سبحانه تبارك وتعالى على كل المعاني التي تحته. الذي خلقكم، أنشأكم واخترعكم وابتدعكم على نحو لم يكن موجودا قبل ذلك. خلقكم وحدكم لا، خلقكم والذين من قبلكم، وهذا تذكرة للخلق أن الله خلق الذين من قبلكم. أين ذهبوا؟ أين ذهب هؤلاء؟ ماتوا وذهبوا إلى الله عز وجل. كذلك أنتم يأتي عليكم ميعادكم، يفنيكم الله سبحانه ثم يحييكم مرة ثانية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه حين يذكر العباد لعلكم ولعل، يمكن في كلام العباد بمعنى التردي للشيء، يقول لعلك تفعل كذا، يمكن تفعل كذا. وهل الله عز وجل يتردى من العباد ان هم يفعلون هذا الشيء؟ وهنا يفسرها الفسوق، لا، التردي في ظن العباد وليس عند الله. عند الله مفروغ منهم، والذي خلقكم فهذا يكون مؤمنا وهذا يكون كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالعلم عنده سبحانه علم كامل محيط، هذا يكون كافرا ويموت على ذلك، هذا يكون كافرا ويموت على الإسلام، هذا يكون مؤمنا ويموت عليه، هذا يكون مؤمنا ويرتد ويموت على الكفر. العلم مفروغ منه عنده سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لعل حسب ما عندكم أنتم، هذا معنى من المعاني. يقول لك لعل على بابها من باب التردي، والتردي والتوقع في ذلك إنما هو في حيز البشر، في حيز البشر. يعني الإنسان طول ما أنت عايش في الدنيا، يا رب اقبضني على الإسلام، يا رب ثبتني على الإسلام، يا رب اهدني للإسلام، يا رب توفني على الإسلام. يبقى هنا رجاء العبد لعلكم تتقون، لعلك في نظرك وفي طلبك وفي قلبك أنك تطلب ذلك حتى يتوفاك الله عز وجل عليه. ويقول كأنه قيل للعباد افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تتذكروا وأن تتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا القول لعلكم كذا لعلكم كذا، هذا كلام أكثر اللغويين منهم سيبويه وغيرهم من علماء اللغة العربية، يقول لك هذا لعل على بابها بمعنى التردي، ولكن في نطاق البشر وفي حيز البشر. ومنها قول الله سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله. والله أعلم أن فرعون سيموت كافرا، يعلم الله عز وجل ذلك. يبقى لعله في أنفسكما أنتم، لعل يبقى ترجو أنت يا موسى وترجو أنت يا هارون أنه يموت، أما الله يرجو، لا، الله قد قدر ذلك وعلم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى معنى الآية اذهب على طمعكما وعلى رجائكما أن يتذكر أو يخشى، والله أعلم أنه لن يفعل ذلك. هذا قول من الأقوال في معنى لعلكم تتقون. قول آخر يقولون إن العرب استعملت هذه الكلمة، كلمة لعل، مجردة من الشك بمعنى لام كي. هذا معنى آخر في اللغة، يقول لك إنه لعلكم يعني لتتقوا، وهذا معنى آخر. قالوا استعملت العرب كلمة لعل بمعنى لام كي هي لأجل ذلك. يبقى هيكون على ذلك المعنى لتتقوا أو كي تتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى. واستدلوا بها من أشعار العرب قول واحد من هؤلاء، وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق. يقول له يعني انتم جيتونا الوعود وقلتوا كفوا الحرب، وبعد كده ان احنا لعلنا نكف، يعني لنكف، اسكتوا عشان نسكت. فاحتدوا بها على أنه لعل تأتي بمعنى كي وتأتي بمعنى لام التعليل، يعني هذا معنى آخر من المعاني فيها. اتقوا، أو هنا اعبدوا ربكم لتتقوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، هذا معنى ثاني. معنى ثالث يقولون إنها لعلكم بمعنى التعرض للشيء، لما يقول افعلوا كذا متعرضين لأن تعقلوا، متعرضين لأن تتذكروا، متعرضين لأن تستقب هنا اعبدوا ربكم متعرضين لرحمته أن يوفقكم لتقواه سبحانه تبارك وتعالى. دي ثلاث معاني من معاني لعل التي ذكرها العلماء هنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتتقوا الله أو على رجاء منكم أنتم أن تصلوا إلى درجة التقوى، أو متعرضين بهذه العبادة لرحمة الله وأن يجعلكم من المتقين. الله الذي خلقكم، الرب الخالق سبحانه يدلل على آيات قدرته، والكون كله كتاب مفتوح فيه آيات الله الباهرة القاهرة المعجزة العظيمة التي تدل على تفرجه بالخلق سبحانه، فهو وحده الذي يستحق الأمر، ألا له الخلق والأمر. كما أنه يتفرد بالخلق كذلك يتفرد بأن يأمر العباد بالشرع فيطيعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ويأمر بالقضاء والقدر فيكون على وفق ما قدر سبحانه تبارك وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هنا الله سبحانه الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، إذا ذكر لنا الأرض مهادا، الأرض قرارة، الأرض فراشة، يبقى وطأ لكم وهيأ لكم هذه الأرض حتى تسكنوها وحتى تعيشوا فوقها. هذه الأرض العجيبة التي يمن الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد بأنه خلق لهم هذه الأرض، خلق الأرض وجعل فوقها معايش هؤلاء العباد يأكلون ويشربون ويعيشون يستظلون، كيف لهم هذه الأرض حتى تكون هي مأواهم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، أحياء وأموات. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلكم تفترشونها فراشا تنامون فوقها، سواء نمت فوق الأرض في سهلها أو في جبلها على الأرض والتراب والحصى، أم أنك صنعت أخشابا فنمت فوقها، أو صنعت سجادا وحصرا ونمت عليها، أم عملت لنفسك مهادا وسريرا ونمت. الأرض مهدها لكم ربكم سبحانه وجعل لكم في عقولكم ما تستغلون هذه لراحتكم. الله سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والذي جعل لكم الأرض مهادا، هذه الأرض العظيمة اليابسة التي هيأها الله سبحانه على هذا المنظر. ويمكن حين تنظر للأرض دي بجوار الفضاء العظيم الشاسع تحس أن الأرض دي حاجة صغيرة أو حاجة صغيرة، نقطة في بحار الفلك هذا كله. النجوم أعظم من الأرض ملايين المرات، ولكن هذه الأرض جعلها الله عز وجل للعباد أصغر حاجة في الكون كله، جعلناها لكم تعيشوا عليها حتى تحتقروا أنفسكم، حتى لا تتعالوا، حتى لا تستكبروا. جعلنا أعدادكم غفيرة جدا والأرض تستوعبكم أحياء وأموات، أحياء وأموات. ألم نجعل الأرض كفاتا تكفتكم تجمعكم، جمعتكم الأرض، مش هتتملى الأرض تقعوا منها تسقطوا في فضاء الكون مثلا، لا، فوق الأرض أحياء وأموات، فوق الأرض في حياتكم تجري وترمح وتروح وتيجي فوق الأرض. فإذا مت تبتلعك الأرض، دخلت بداخل هذه الأرض أحياء تكفتكم وأمواتا تجمعكم تكفتكم أيضا. الكفت الجامع، الأرض جامعة لكم تجمعكم فوقها في حياتكم وفي باطنها بعد وفاتكم. هذه الأرض الصغيرة إذا قورنت بالكون كله جعلكم الله فوقها، وأمركم أن تتدبروا في الكون حتى تعرفوا حقارتكم. أنتم إذا قرنتم بهذه الأرض الصغيرة، الواحد منكم يقدر يعمل نسبة وتناسب بينه وبين حجم هذه الأرض؟ أنا بالنسبة للأرض واحد لألف مثلا، واحد لمليون، واحد لمليار، واحد ما أعرفش أعداد كبيرة أكثر من ذلك، عشان أحط لذلك العلماء لما يحطوا الأعداد بيحطوا الأعداد اللي يحتاجون إليها بس، فيسمي يقول لك والله قدرنا نوصل للمليون، فلما كترت عن ذلك طب خلينا مليار، طب أكثر من ذلك طب خلينا تريليون، طب أكثر، لا لا، حط بقى عشرة أس 12 أس 15 أس 20 حط بقى العشرة مضروبة في العدد لما تبقى نختار عليها اسم بعد ذلك، لأن ما فيش عندنا أشياء نعدها بهذا العدد عشان نحتاج نسمي هذه الأعداد. فلذلك لما تقارن نفسك بالأرض تعرف قدر حقارة هذا الإنسان. لست وحدك الذي يعيش فوق هذه الأرض، أنت تعيش والكائنات تعيش معك وأنت تحتاج إليها. الله سبحانه كما خلقك خلق غيرك من الكائنات اللي تنضبط هذه الأرض بوجود هذه الحياة فوقها، حياتك أنت وحياة الإنس وحياة الجن، حياة الحيوان الحشرات النبات، كل شيء يخلقه الله بمقدار له قيمة وقدر حتى تعيش فوق هذه الأرض تستفيد منها. الأرض جعلها الله عز وجل بهذا الحجم الصغير، طب ما كان كبرها شوية عشان تساعي الناس وتستوعب العدد، بدل ما هم بيدوروا دلوقتي عايز يطلعوا في المريخ بيدوروا في مية في المريخ ولا كوكب الزهرة اكتشفوا في مية يبقى ممكن نعيش فوقها وننقل البشر يعيشوا فوقها وكذا، ليه ما كبرتش الأرض أكثر من ذلك؟ الكلام اللي بيقوله الناس ليه الجواب موجود عن هذا الشيء عند العلماء عند الحكماء، إذا لم يكن عندهم جواب الجواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الأرض التي تليق بكم ما تستحقوش أكثر من ذلك، هو هذا الحجم فقط. لو كبرناه عن ذلك يقول العلماء طب لو تخيلنا أن الأرض أكبر من كده أدها مرتين مش كانت تستوعب أكثر من الناس؟ يقولوا فعلا لو كانت الأرض أكبر من ذلك الضعف مثلا لتضاعفت مساحة سطح الأرض أربعة أضعاف. لو كانت الأرض ضعف ما هي عليه السطح اللي فوق الأرض يعيش عليه الناس يتضاعف أربع أضعاف. طيب ما كويس، عشان نلاقي مكان بدل الشقة الضيقة اللي عايشين فيها يبقى عندنا قصر كبير شوية. يقولك لا خد عندك بقى، هتصبح جاذبية الأرض للأجسام ضعف ما هي عليه، هتشدك الأرض بقى إليه يبقى تقلك مرتين، وزنك 60 كيلو هيبقى 120 كيلو على هذه الأرض، هتتقل قوي على مش تعرف تمشي فوق هذه الأرض، هينخفض الغلاف الجوي الهوائي ويزيد الضغط الجوي بدل ما هو كيلو جرام واحد على سنتيمتر المربع هيبقى 2 كيلو جرام عليه. طيب إذا اتسحت المساحة بتاعة الأرض يقول لك تتسع معها مساحة الأرض الباردة، مساحة أرض باردة تنقص المساحات القابلة للسكنة. يبقى احنا بندور على حتة نعيش فيها، بيقول لك لا مش هتعيش ولا غيره، هيتنعزل القارات بعضها عن بعض. يبقى ده كلام علماء الطبيعة الذين يقولون ذلك، يقولون تعيش إذا زادت الأرض ضعف الحجم بتاعها هيعيش الناس في جماعات منعزلة بعضهم عن بعض لوجود صحراء جامدة جدا باردة قاسية ما يعرفش الناس يوصلوا من مكان إلى مكان بسبب ذلك. فكانت الأرض إذا كبرت الضعف فيها هذا الشيء. طب لو كانت الأرض قد الشمس مثلا، لو وصل حجم هذه الأرض بمثل حجم الشمس يقول لك تتضاعف الجاذبية 150 مرة الجاذبية. يبقى بدل ما الوزن بتاعك مثلا 100 كيلو اضرب 150 مرة تكون مش مرة ونص 150 مرة يكون الوزن بتاعك، يبقى مش ممكن يعرف الإنسان يسير فوقها، يبقى شيء صعب تتلزق في الأرض بقى الإنسان. ولا نقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى 4 أميال بس، بدل ما هو الارتفاع الجوي العظيم اللي موجود لا يقل يبقى حوالي 8 كيلو مثلا. ويقول لك ولا أصبح تبخر المياه مستحيل، مش هتط... أشياء اللي هل كنا نفكر في هذا الشيء ولا يخطر على بالنا. احنا نحلم الأرض تكون كبيرة، ليه ما تكبرش الأرض تبقى كبيرة قد الشمس ولا قد الزهرة ولا قد كذا؟ لك لو كان وراها مصائب أخرى مش ممكن تعيش فوق الأرض وهي على هذا الشيء. يقول لك من ضمن هذه الأشياء إن المية عشان تتبخر من المحيطات مش هتتبخر مية وتتحبس في الأرض. ليه؟ لك لأن ارتفاع الضغط الجوي هيبقى ارتفاعا كبيرا جدا يمنع تبخر المية من على الأرض. يبقى بنقوله الآن الضغط الجوي كيلو على سنتي، هذا الضغط لو وصلت الأرض في حجم الشمس يبقى 150 كيلو على سنتي، يبقى المية تفضل في مكانها مش هيلاقي الناس حاجة يشربوها ولا أمطار تنزل ولا يسقوا زروع ولا شيء. يقول لك لو وصل وزن الحيوان اللي وزنه الآن كيلو واحد يبقى وزنه 150 كيلو. طيب الإنسان بقى هيبقى قد إيه لما يكون؟ يقول لك لا يتضاءل حجم الإنسان حتى يصبح في حجم العرسة، في حجم العسل. لو الأرض بقت قد الشمس حجم الإنسان يصغر ويبقى في حجم السنجاب ولا حجم العرسة، ولا تعذرت الحياة على الأرض. طيب لو إن الأرض دي بعدت شوية عن الشمس أو قربت من الشمس، إيه اللي ممكن يكون؟ قربت من الشمس الأرض الحرارة تتضاعف لأربعة أمثال، فلما يجي عليكم الصيف ودرجة الحرارة توصل 50 درجة مئوية تبقى 200 درجة مئوية، يعني يموت كل من فوق الأرض ويحترق ما عليها من الزروع. يقول لك لو قربت الأرض نصف المسافة مع الشمس لبلغ الآن الفصول بتاعتها، بدل ما هتبقى 4 فصول هتبقى 2 فصل بس، وهتبقى الدوران أسرع حوالين الشمس وتحرق ما على الأرض بسبب سرعة دوران الشمس وقربها، ودوران الأرض حول الشمس وقربها منها، يبقى الإنسان لا يقدر على الحياة فيها. لو بعدت عن الشمس الضعف ما هي عليه لك تتجمد كل ما عليها، يبقى الذي خلقها خلقها بتقدير سبحانه وتبارك وتعالى، لا بد وأن تكون على هذا الحجم حتى يعيش الإنسان فوقها. تزيد في حجمها لها مضار ولها مصائب، يقل حجمها لها مضار ولها مصائب، فقدرها الله سبحانه على هذا الشيء حتى ينتفع منها. الله سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء، الأرض ثبتها سبحانه بالدعائم التي لا تجعلها تهتز وتميل، جعل الجبال فوقها رواسي، جبال راسيات، والأرض ليست قطعة بصمتة كلها على بعضها لزقت بعضها، لا لا لا، الأرض طبقات، طبقة في الداخل طبقة صهير، أشياء منصهرة في بطن الأرض، يقول لك في الداخل خالص الحديد في باطن الأرض، حوالين مواد منصهرة لدرجة أن الصخور بتنصهر حوالين هذه النواة بتاعة الأرض، بعدها طبقة مش عارف من إيه، بعدها طبقة إيه، بعدها بعدين طبقة مياه فيها مياه جوفية، وطبقة القشرة الأرضية اللي بيكون السفن تحتها من 60 ل70 ميل، هذه زي عايمة سفينة فوق سوائل موجودة تحتها، أي هزة الأرض هي بتعمل يبقى تدور زي سفينة وقاعدة فوق سوائل، فاحتاجت أن تثبت الأرض على ما بداخلها، فجعل الله عز وجل الجبال الراسيات تثبت هذه القشرة فيما تحتها. ولذلك يقول لك إن الجبل هذا الارتفاع الموجود فوق الأرض هو هذا خمس الجبل بس، خمس وأربعة الأخماس موجودة بالداخل، فهو زي المسمار اللي بتدقه عشان تثبت به حاجة، أكثر المسمار في الداخل ورأس المسمار بس اللي برا. لك هذا الجبل فوق الأرض شيء وتحت الأرض 4 أخماس هذا الجبل، حتى يثبت الأرض ويجعلها راسية ولا تميل ولا تميل بمن فوقها. الله سبحانه جعل الأرض فراشا فثبتها سبحانه، وجعل السماء بناء، جعل السماء بناء، وهو الذي يصف لنا هذه السماء العظيمة التي لا نرى منها إلا ما تحت السماء من نجوم، وجعلها زينة للسماء، ولكن خلق 7 سماوات طباقا، بعضها مقبب فوق بعض، السماء سمكها 500 عام وبين السماء والسماء 500 عام، 7 سماوات طباقا خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخبرنا عن عظيم هذه السماء. أنت لم تر هذه السماء ك7 سماوات بعضها فوق بعض، إنما أراك آيات تحتها، النجوم هذه الباهرة العظيمة التي تنظر إليها، وإذا وصل الإنسان لأن يكتشف شيئا منها غاب عنه أشياء وعرف عظمة الخالق سبحانه، فصدق كلام رب العالمين قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، عن آيات السماء العظيمة معرضون، وأنزل من السماء ماء من العلو فوقك أنزل الماء بتدبير منه سبحانه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لو زود الماء الذي ينزل من السماء لأغرق من على الأرض، لو قلل لجفت أسطح الأرض ومات الخلق، ولكن الله سبحانه يجعل كل شيء بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعالي سبحانه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي فعل ذلك، إذا تأمل الإنسان في بديع ما خلق الله سبحانه ثم لم يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى، هذا إنسان لا عقل عنده، لا عقل عنده، كيف يعبد غير الله والله الذي يخلقه والله الذي يرزقه والله الذي يعطيه والله الذي يقبله ويفنيه والله الذي يحاسبه ويجازيه، كيف يعبد غيره سبحانه؟ لذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الكفر بالله والشرك بالله أنه أعظم الذنوب مطلقة، وهذه التي لا يغفرها الله سبحانه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، إيه أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه تبارك وتعالى. أعظم الذنوب أن تشرك بالله، أن تجعل الله ند، الند والنديد، النظير، الشريك، المثيل، أن تجعل شيء زي الله سبحانه تبارك وتعالى، حاشا لله سبحانه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هل هذا الند خلقك حتى تعبده من دون الله وتجعله مع الله سبحانه؟ في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ابن مسعود: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تقتل ولدك، هنا حين يتذكر الإنسان ذلك ويفكر فيه، تقتل ولدك، هل ممكن إنسان يقتل ابنه؟ ويقتل ابنه ليه؟ يقتله يمكن يقول ده ابنه ضربه، ابنه عمل، لا لا، ولا ضربك ولا عمل لك حاجة، ده غلبان ولسه صغير، بتقتله خشية أن يطعم معك. هل ممكن إنسان في قلبي رحمة ولا في عقلي مسكة من تفكير يقول هذا الشيء، أنه يقتل ابنه؟ يقبح هذا في النظر، قبيح جدا الإنسان حين يتفكر واحد يقتل ابنه عشان ما يقولش معاه، ده العادة الإنسان بيحرم نفسه عشان يعطي ابنه، إن يقتله على هذا قبيح جدا. أقبح منه أن تشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، الأقبح أن تشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. إنسان يقع في الزنا، هذا قبيح عند من له عقل، لما يقال فلان شوفه مؤتمن على الجارة إذا به يزني بهذه الجارة، يقبح جدا في نظر الإنسان، إنه هي دي الأمانة إنك تزني بجارتك وأنت مستأمن عليها، قبيح في النظر. أقبح منه أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أقبح وأقبح أن تعبد غير الله سبحانه أو أن تجعل لله ندا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة أو ذكر لنا هذه الأشياء حتى تقايس بعقلك، هذا قبيح، هذا أقبح منه، هذا أقبح وأقبح، أن تعبد غير الله أو أن تتوجه بعبادتك إلى غيره. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.